ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في شرح كتاب فقه السنة عند الحديث عن أدعية السفر، أدعية السفر، وهذا الفصل جعله المؤلف بمناسبة حديثه في الفصول السابقة عن أحكام صلاة المسافر وقصر الصلاة وجمع الصلاة، فناسب بعد ذلك أن يذكر هذا الفصل عن أدعية السفر. قال: يستحب للمسافر أن يقول إذا خرج من بيته: بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. فهذا الدعاء من أدعية الخروج من البيت عموما، إن هذا الدعاء يدعو به المسلم إذا خرج من بيته، ليس هذا خاصا بالسفر، ولكن هذا الدعاء كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو به إذا خرج من البيت، وأرشد صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء به عند الخروج من البيت. وكما هو معلوم فإن الدعاء والذكر فضلهما عظيم، وقال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فالدعاء سلاح المؤمن، وقد كان من يعني مما شرعه الله سبحانه وتعالى للمسلم أدعية في جميع المناسبات ليكون المؤمن دائما على صلة بالله سبحانه وتعالى. هناك أدعية في جميع المناسبات وجميع أمور الحياة اليومية دائما تكون مقرونة بذكر الله سبحانه وتعالى، حتى يكون المسلم دائما على صلة بالله سبحانه وتعالى. فهناك أذكار الاستيقاظ من النوم، وأذكار الصباح، والأذكار التي تكون في الصلاة في أثناء الصلاة في كل موضع من مواضع الصلاة، فيها أذكار في الركوع وفي السجود وبعد الركوع وهكذا، وكذلك أذكار دخول الخلاء والخروج من الخلاء، وأذكار دخول المسجد والخروج من المسجد، وأذكار الخروج من البيت ودخول البيت وبداية الطعام ونهاية الطعام وغير ذلك من أمور الحياة اليومية، حتى يكون المسلم دائما على صلة بالله سبحانه وتعالى، حتى لا يغفل القلب، اللسان يذكر القلب دائما بالله سبحانه وتعالى، حتى يكون المسلم دائما على صلة بالله سبحانه وتعالى. ثم إن كل حرف يتلفظ به المسلم في هذه الأذكار وفي هذه الأدعية ترتفع به درجته عند الله سبحانه وتعالى وينال به الأجر العظيم. طيب، فهذا الدعاء من أدعية الخروج من البيت، يقول: بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. التوكل على الله سبحانه وتعالى هو الاعتماد عليه وتفويض الأمور إليه، يسمي الله تعالى ويتوكل على الله عز وجل، التوكل على الله الاعتماد عليه وتفويض الأمور إليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول عن معصية الله إلا بالله، ولا قوة على طاعة الله إلا بالله، يعني ليس هناك يعني سبيل للتحول عن المعصية والتقوي على الطاعة إلا بالله سبحانه وتعالى، إلا بمدد وعون من الله سبحانه وتعالى. كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله فيها يتبرأ المسلم من يعني من حوله ومن قوته، ويعني يعترف بأن القوة لله سبحانه وتعالى وحده، وأن المسلم يعني لا يقوى على شيء إلا بمعونة من الله سبحانه وتعالى. ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أن أضل أو أضل، أن يضل أو أن يضله أحد، أو أذل أو أزل. أذل هنا بالزاي من النزل اللي هو الخطأ، أعوذ بك أن أذل أو أزل. أذل بالزاي بمعنى من الزلل والخطأ، أعوذ بك أن أذل يعني أن أقع في خطأ، أو أزل يعني أن أوقع في خطأ، أو أظلم أو أظلم، أن أظلم غيري أو أظلم نفسي، أو أظلم يعني أن يظلمني أحد. يتعوذ المسلم بالله سبحانه وتعالى من هذه الأمور. أو أجهل أو يجهل عليه، الجهل هنا الذي هو ضد الحلم، أن أجهل يعني يتعوذ المسلم بالله تعالى أن يغضب، أو أن يجهل علي يعني يسيء إلي أحد، فيتعوذ المسلم بالله سبحانه وتعالى من هذه. طيب، هذا الدعاء كما ذكرنا عند الخروج من البيت، وإذا خرج المسلم من بيته ودعا الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء، قالت الملائكة، الملائكة تقول للمسلم: كفيت وهديت ووقيت، كفيت وهديت ووقيت، وتنحت عنه الشياطين، وتقول: ما ظنكم بعبد قد كفي وهدي ووقي. فهذا من فضائل هذه الأذكار. فقال: ثم يتخير من الأدعية المأثورة ما يشاء وهاك بعضها. قال بعد ذلك، بعد أن يقول دعاء الخروج من المنزل، يتخير المسافر من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشاء. قال: وهاك بعضها، يعني خذ بعضها. وسنقتصر على بعض الأدعية الصحيحة. المؤلف أورد يعني 10 أدعية، منها أدعية ثابتة في الصحيحين وغيرهما، وفي بعض الأدعية التي أوردها المؤلف يعني فيها بعض، لكن الأدعية الصحيحة يعني كثيرة وفيها كفاية وغنية للمسلم. من الأدعية الصحيحة الواردة في هذا ما جاء عن علي بن ربيعة قال: رأيت عليا رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب، فلما وضع رجله في الركاب، ركاب مثل المرقاة إلى الدابة يعني يستعان به على صعود الدابة، يكون حبل أو شيء يستعان به على ركوب الدابة، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى عليها وصعد فوق ظهرها واستقر عليها قال: الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. معنى وما كنا له مقرنين يعني ما كنا له مطيقين، ما كنا مطيقين قهر هذه الدابة وتذليلها وجعلها يعني مذللة ومهيئة للركوب، ما كنا نقدر على هذا إلا بتسخير الله سبحانه وتعالى له. يعني البعير الذي يركبه المسافر، هذا البعير يعني من حيث القوة البدنية هو أقوى من الإنسان، أقوى من الإنسان، ومع ذلك فإنه مذلل، ويقف هذا البعير خاضعا مذللا، ويركب عليه الإنسان ويقوده ويتحرك به. فهذا التسخير من الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل سخره، ولولا ذلك لما قدر الإنسان عليه، ولما استطاع الإنسان أن يعني يذلله للركوب. وهذا الدعاء يعني دعاء قرآني، ويدعى به عند ركوب الدابة، عند ركوب الدابة. قال: ثم حمد الله 3 وكبر 3، حمد الله 3 مرات، يقول: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، وكبر 3، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ثم قال: سبحانك لا إله إلا أنت، قد ظلمت نفسي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ثم ضحك علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما فعل هذا، ضحك. فقلت: مما ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعل ثم ضحك. فقلت: مما ضحكت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يعجب الرب من عبده إذا قال: رب اغفر لي، ويقول علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري. الله سبحانه وتعالى يعجب، والعجب صفة من صفات الله سبحانه وتعالى نؤمن بها ونثبتها لله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي، ويقول الله عز وجل علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري. ليس هناك أحد سوى الله سبحانه وتعالى يقدر على مغفرة الذنوب. الإنسان مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى في مغفرة ذنوبه، أي في سترها وعدم المعاقبة عليها في الآخرة وعدم الفضيحة بها في الدنيا. فالإنسان مفتقر في هذا إلى الله سبحانه وتعالى. قال الحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم، وقال صحيح على شرط مصر. ذكر آخر من أذكار السفر، قال وعن الأزدي أن ابن عمر رضي الله عنهما علمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كما جاء في الحديث السابق، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واقو عنا بعده. واقو عنا بعده، المسلم يدعو الله تعالى أن يهون عليه السفر، أن ييسره عليه ويسهله، وأن يطوي الله تعالى عنا بعده، وطي المسافة. يعني إذا لم يكن يعني طي حسيا فإنه يكون معنويا، بمعنى تخفيف السفر بحيث يشعر الإنسان أن المسافة الطويلة أنها قد قصرت، وكأن البعد قد انطوى، وقربت المسافة بين البلد التي خرج منها والبلد التي قصدها بسبب تيسير الله سبحانه وتعالى لهذا السفر إذا دعا المسلم بهذا الفعل. ثم يقول اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. الله عز وجل يصحب عبده في السفر، يعني اللي هي المعية، معية التوفيق والتأييد والرعاية والحفظ. فيقول اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، يعني يثني على الله سبحانه وتعالى بأن الله عز وجل يخلفه في أهله بخير، يخلفه في أهله بخير، فيحفظ أهله في غيابه ويرزقهم ويحسن إليهم سبحانه وتعالى. ويعني هذا الموضع يعني تكلم فيه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مما يستفاد من هذا الدعاء، قول النبي صلى الله عليه وسلم والخليفة في الأهل، نثني على الله سبحانه وتعالى بأنه هو الخليفة في الأهل. فيقول شيخ الإسلام يعني لذلك فإن الله سبحانه وتعالى يخلف بني آدم، لكن لا يخلقه أحد من بني آدم. فالشيخ الإسلام يقول يعني قول بعض الناس أحيانا يصفون الخليفة يقولون خليفة الله في أرضه، أو الإنسان خليفة الله في أرضه، فيقول الشيخ الإسلام هذا يعني تعبير خاطئ ليس بصحيح. الإنسان لا يخلف الله تعالى، لأن يعني دائما الخليفة يكون بعد موت الذي خلف أو المخلوف، يعني أو عجزه عن مثلا عن القيام بشيء ما، فيخلفه آخر، يعني لعجز المخلوف أو ضعفه أو موته أو كذا. والله سبحانه وتعالى هو القوي العزيز الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، فلذلك لا يخلفه أحد، ولكن هو سبحانه وتعالى يخلف بني آدم. ولذلك يعني قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، لم يقل خليفة لله، ولكن خليفة يخلف من كان فيها، ليس معناه أنه خليفة أن يخلف الله تعالى في الأرض، ولكن خليفة يعني يخلف المخلوقات التي كانت في الأرض. الأرض كان فيها الجن، الجن خلقوا قبل الإنس عليه السلام، فالإنسان يعني يخلف الأرض يعني بمعنى أنه يخلف من كان فيها، وكذلك بنو آدم يخلف بعضهم بعضا، وكذلك جعلناكم خلائف خلائف الأرض أو خلائفة الأرض في الآيات الكريمة، بمعنى يخلف بعض الناس بعضا. فإذا الله سبحانه وتعالى يخلف ولا يخلف سبحانه وتعالى. اللهم أنت الخليفة في الأهل، أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر. وعثاء السفر يعني مشقة السفر. وكآبة المنظر، في الرواية التي معنا هنا وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال. وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال، معنى وكآبة المنقلب، المنقلب يعني العودة، وكآبته يعني الحزن عند الرجوع. الإنسان يرجع من سفره فيفاجأ يعني بأخبار محزنة، فيحزن يعني عند رجوعه من سفره لكونه أثناء غيابه حصلت يعني أشياء لا تسره أو كذا، فهو يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من هذا، يقول اللهم إني أعوذ بك من إيه؟ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب، يتعوذ بالله من أن يرجع حزينا من سفره قد حصل بعد غيابه أخبار يعني تحزنه. وسوء المنظر في الأهل والمال، سوء المنظر في الأهل والمال يعني أن يرى أهله أو ماله يعني بصورة تسوءه، كأن يرى أهله مثلا قد أصابهم مرض، أو يرى أهله قد أو يرى ماله قد تلف أو سرق أو حصل به يعني مصيبة أو شيء من هذا، فهو يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من هذه الشرور. قال وإذا رجع قال هن وزاد فيهم آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، رواه أحمد ومسلم في صحيح. إذا رجع النبي صلى الله عليه وسلم من السفر يدعو بنفس هذا الدعاء الذي دعا به عند الذهاب، وكان يزيد فيه عند الرجوع، يقول إيه آيبون، آيبون معناها عائبون راجعون، تائبون عابدون، تائبون عابدون، يعني كأنه تذكر برجوعه من السفر الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة إلى الله والعودة إليه. لربنا حامدون، يحمد الله سبحانه وتعالى على إيه؟ تيسير السفر وتمكينه من إيمان يعني مما خرج لقصده وحجه. طيب دعاء آخر من أدعية السفر، قال عن عبد الله بن سرجة، عن عبد الله بن سرجة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج في سفر قال اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب، وكآبة المنقلب والحور بعد الكور، والحور بعد الكور. ما معنى الحور بعد الكور؟ الحور بعد الكور يعني الفساد بعد الصلاة، وهذا مأخوذ من كور العمامة، يعني قال يعني عندما يلف العمامة على رأسه هذا يسمى كور العمامة، فحورها يعني انفكاك هذا الشيء الذي كان مربوطا انفكاكه وسقوطه، فيكنى بهذا يقال الحور بعد الكور، يعني الفساد بعد الصلاة أو انفراط الأمر بعد إن كان الأمر يعني متيسرا كذا، فيتعوذ بالله من الحور بعد الكور، يعني التعوذ من المصيبة بعد النعمة ومن البلاء بعد العافية. قال ودعوة المظلوم وسوء المنظر في المال والأهل، يتعوذ بالله تعالى من دعوة المظلوم، يعني يتعوذ بالله أن يقع في ظلم إنسان ويدعو عليه هذا المظلوم، ويتعوذ بالله من سوء المنظر في المال والأهل. قال وإذا رجع قال مثلها إلا أنه يقول وسوء المنظر في الأهل والمال، إذا رجع قال نفس الدعاء مع اختلاف يسير هو تقديم الأهل قبل المال في الرجوع، فيبدأ بالأهل. قال رواه أحمد ومسلم. كذلك من أذكار السفر، قال عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا ثم قال، ونزل منزلا طبعا تشمل المنزل المؤقت يعني في السفر، معنى الإنسان نزل في استراحة في أثناء الطريق، من نزل منزلا يعني نزل في استراحة مؤقتة في أثناء الطريق، أو نزل منزلا بمعنى الإنسان سكن في بيت جديد، يعني إذا الإنسان يعني سكن في بيت جديد أو انتقل إلى بيت جديد يسكنه يدعو أيضا بهذا الدعاء، وكذلك إذا نزل منزلا بمعنى الاستراحة المؤقتة في السفر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. قال: رواه الجماعة إلا البخاري، إلا البخاري وأبا داود. يعني هذا حديث رواه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. فهذا الدعاء من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، في بعضها بعض الروايات يعني أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، في بعضها إيه؟ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. فثوابه أنه لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. كذلك من الأذكار الثالثة ما جاء عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أن كعبا حلف له بالذي فلق البحر لموسى، حلف له بالذي فلق البحر لموسى، حلف له بالله سبحانه وتعالى، أن صهيبا حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن صهيبا صهيب الرومي حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم، كعب هنا هو كعب الأحبار، كعب الأحبار من علماء التابعين، وكان حبرا من أحبار اليهود وأسلم رحمه الله، وكان من علماء التابعين الثقات. فحلف كعب بالذي خلق البحر لموسى أن صهيبا حدثه، أن صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: اللهم رب السماوات السبع وما أظلل. يعني حلف أن النبي صلى الله عليه وسلم أن صهيبا حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى قرية يريد دخولها إلا دعا بهذا الدعاء، عندما يرى قرية يريد دخولها: اللهم رب السماوات السبع وما أظلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، يعني وما حمل، يعني وما أقلنا يعني وما حمل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما درين، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. رواه النسائي وابن حبان والحاكم، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الكلم الطيب، كتاب صحيح الكلم الطيب صحح هذا الحديث. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدعو بهذا الدعاء كلما دخل قرية، عندما يرى القرية التي يريد دخولها يدعو صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء العظيم. دعاء آخر من أدعية السفر نختم به، آخر دعاء ذكره، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر وأسحر يقول، يعني عندما يكون في السفر وأسحر، يعني جاء وقت السحر، عندما يجيء وقت السحر على النبي صلى الله عليه وسلم هو في أثناء السفر وقت السحر وقبل الفجر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، معنى سمع سامع يعني شهد شاهد، سمع سامع يعني شهد شاهد بحمد الله وحسن بلائه علينا، شهد شاهد لنا من الملائكة، سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، سمع سامع بحمد الله. وقلنا معنى سمع سامع يعني شهد شاهد من الملائكة، وكذلك يعني جميع ما يعني يحيط بالإنسان يشهد له عند الله سبحانه وتعالى، إذا الإنسان يعني ذكر الله سبحانه وتعالى يشهد له الشجر والحجر والأرض التي هو عليها، الأرض تشهد على الإنسان كما قال الله تعالى عن الأرض، قال يومئذ تحدث أخبارها، قال الله تعالى عن الأرض يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، فالأرض تحدث يوم القيامة بما وقع عليها وجرى فوقها. فالمسافر يغتنم هذه الفرصة أنه يمر على أرض لعله لا يمر عليها مرة أخرى، المسافر يعني يغتنم هذه الفرصة وهو يمر على أرض ربما لا يمر عليها مرة أخرى، فيجعل هذه الأرض تشهد له عند الله سبحانه وتعالى، بقعة أرض جديدة مررت عليها تقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله استغفر الله، أي ذكر تذكر الله تعالى به كسبت أرضا تشهد لك عند الله سبحانه وتعالى بأنك مررت عليها يوما وذكرت الله تعالى فوقها أو صليت فيها أو كذا. فيقول سمع سامع بحمد الله، يعني شهد لنا شهيد بحمد الله وحسن بلائه علينا، أننا حمدنا الله سبحانه وتعالى. وحسن بلاء، البلاء هنا بمعنى الفضل والنعمة، البلاء بمعنى الفضل والنعمة وليس البلاء هنا بمعنى المصيبة. البلاء من الكلمات المشتركة في لغة العرب، تأتي بمعنى المصيبة وتأتي بمعنى النعمة. ولذلك يعني حتى في القرآن الكريم في تفسير قوله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب إلى آخر الآية، في آخرها يقول تعالى وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فهنا المفسرون يعني يقولون هنا قوله تعالى في ذلكم بلاء من ربكم عظيم، إما وفي ذلكم يعني إن جاء بلاء يعني نعمة عظيمة، يعني الآية ذكرت أن الله تعالى نجاهم من عذاب آل فرعون، وفي ذلكم بلاء يعني في ذلكم الإنجاء من آل فرعون بلاء من ربكم عظيم يعني نعمة عظيمة. التفسير الثاني وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم يعني في ذلكم العذاب بلاء يعني مصيبة امتحان عظيم. فالبلاء تأتي بمعنى النعمة وبمعنى المصيبة. فهنا في الدعاء الذي معنا سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا يعني وحسن إنعامه وتفضله علينا. ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائدا بالله من النار. ربنا صاحبنا يعني كن معنا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا يعني من علينا يعني امنحنا فضلك العظيم عائدا بالله من النار، يعني أن يعني هذا دعاء لله تعالى أن يكون صاحبا لنا عاصما لنا من النار وأسبابه. وهذا الدعاء رواه مسلم في صحيحه. نعم شكرا. أحسنتم. من مجيء البلاء بمعنى الفضل والنعمة قوله تعالى ليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، بلاء حسنا هم بلاء حسنا يعني منه وفضل. البلاء يأتي بمعنى الفضل والنعمة يأتي بمعنى المصيبة. فهنا في الدعاء معنى البلاء بمعنى الفضل والنعمة لأنه مقرون بإيه بقوله حسن بلائه. طيب بهذا ننتهي من الحديث عن أدعية السفر وننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن الجمعة وما يتعلق بيوم الجمعة من فضائل وأحكام. يعني هل يقرأ من شكلها أو يقرأها يتلفظ؟ هل يرفع اليدين أم لا؟ لا بأس رفع اليدين سنة مع الدعاء عموما، يعني هنا لم يرد يعني في هذه الأحاديث بخصوصها أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده وفيه، ولكن وردت أحاديث عامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا رفع يدين وكذا، فإذا شاء يعني أن يرفع عليها وإذا تيسر له رفع اليدين، وإذا لم يتيسر لا حرج، يعني إذا تيسر له رفع اليدين رفعهما في الدعاء، إذا لم يتيسر لا حرج عليه إن شاء الله. يعني هناك فضل عام لرفع اليدين في الدعاء عموما، الا طبعا ما استثني اللي هو ايه الدعاء في خطبه الجمعه لا يرفع فيه اليدين في خطبه الجمعه الا اذا كان استسقاء، الا اذا كان دعاء الاستسقاء. وكذلك الادعيه التي تكون في الصلاه غير القنوت، ادعيه الصلاه غير القنوت يعني ادعيه الركوع والسجود والتشهد بعد التشهد وكذا اللي لا يرفع الانسان فيها يديه الا دعاء القنوت في الصلاه. وادعيه صلاه الجمعه في خطبه الجمعه لا يرفع اليدين فيها إلا إذا كان الدعاء بنزول النقل، لكن ما عدا ذلك من الأدعية فيسن رفع اليدين عموما في الدعاء. طيب نأتي إلى الحديث عن يوم الجمعة وما يتعلق به الفضائل والأحكام. قال فضل يوم الجمعة، فضل يوم الجمعة قال ورد أن يوم الجمعة خير أيام الأسبوع. ورد أن يوم الجمعة خير أيام الأسبوع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها يعني وأهبط إلى الأرض، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. فهذا من فضائل يوم الجمعة. قال وعن أبي لبابة البدري رضي الله عنه، وعن أبي لبابة البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيد الأيام يوم الجمعة، سيد الأيام يوم الجمعة، وأعظمها عند الله تعالى، وأعظم عند الله تعالى من يوم الفطر ويوم الأضحى. سيد الأيام يوم الجمعة، وأعظمها عند الله تعالى، وأعظم عند الله تعالى من يوم الفطر ويوم الأضحى. وفيه خمس خلال، يوم الجمعة فيه خمس خلال، خلق الله عز وجل فيه آدم عليه السلام، وأهبط الله تعالى فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله تعالى آدم، وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا إلا آتاه الله تعالى إياه ما لم يسأل حراما. يوم الجمعة فيه ساعة يستجاب فيها الدعاء، سيأتينا الحديث عن هذه الساعة بعد قليل إن شاء الله، أي ساعة هي سيأتينا الحديث عنها بعد قليل. قال وفيه تقوم الساعة، وفيه تقوم الساعة، هذه خمسة أشياء تميز بها يوم الجمعة. فيه تقوم الساعة يعني يوم القيامة سيكون يوم جمعة، تبدأ القيامة في يوم الجمعة. قال ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا هن يشفقن من يوم الجمعة. الملائكة والسماوات والأرض والرياح والجبال والبحار يشفقن من يوم الجمعة، يعني يخافون من يوم الجمعة خشية أن تقوم فيه الساعة، لأن يوم القيامة سيكون في يوم الجمعة، وكذلك يشفقون منه لما فيه من الفضائل العظيمة والخيرات الكثيرة. قال رواه أحمد وابن ماجه، وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع وفي صحيح سنن ابن ماجه. هذا الحديث يعني صححه الشيخ الألباني رحمه الله. طيب قال الدعاء فيه، الدعاء في يوم الجمعة. قال ينبغي الاجتهاد في الدعاء عند آخر ساعة من يوم الجمعة، ينبغي الاجتهاد في الدعاء عند آخر ساعة من يوم الجمعة. آخر ساعة طبعا كلمة ساعة في لغة العرب ليست يعني بمعنى الساعة المحددة الآن يعني في اصطلاحنا، ولكن العرب كانوا يطلقون الساعة بمعنيين، الساعة بمعنى يعني الفترة من الزمان قلت أو قصرت، يقولون مثلا ساعة كذا أو مثلا جلس ساعة ثم فعل كذا، يعني جلس إيه مدة من الزمن، يعني تكون كلمة ساعة بمعنى وقتا أو زمنا، يعني مثل كلمة وقتا كما تقول مثلا إيه جلس وقتا أو جلس مدة ثم قام، في كلمة مدة يترجمونها إيه بمعنى ساعة، يقول جلس ساعة يعني بمعنى فترة من الزمن سواء طالت أو قصرت. ولها استعمال آخر وهو أنهم كانوا يقسمون الليل إلى 12 ساعة والنهار إلى 12 ساعة، العرب أيضا كانوا يقسمون الليل إلى 12 ساعة والنهار إلى 12 ساعة، لكن ساعات الليل وساعات النهار تطول أو تقصر على حسب، يعني نهار الصيف أو نهار مثلا الشتاء، فمثلا في الصيف يكون النهار طويلا فتكون الساعات طويلة، يعني إذا قسمت الفترة من صلاة الفجر إلى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لو قسمت هذه الفترة إلى 12 ساعة ممكن مثلا في الصيف ممكن الساعة تكون مثلا تساوي ساعة ونصف أو ساعة وربع مثلا بتوقيتنا، وفي الشتاء ممكن الساعة تساوي ساعة إلا ربع أو تساوي أقل أو أكثر. الساعة يعني تطول وتقصر حسب طول النهار وقصره، لكن كانوا يجعلون من طلوع الفجر إلى الزوال إلى الظهر 6 ساعات، من طلوع الفجر إلى الزوال 6 ساعات، وبعدين من الزوال إلى الغروب، زوال وقت الظهر إلى الغروب 6 ساعات أخرى. وكذلك يقسمون الليل إلى 12 ساعة، ويعرفون ذلك بالنجوم، إذا طلع النجم الفلاني انتهت الساعة الأولى ودخلت الساعة الثانية وهكذا. طيب، فهنا الساعة التي جاء ذكرها في الحديث يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد يدعو الله سبحانه وتعالى أو يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. ما هي هذه الساعة؟ كما سأتينا وقع فيها خلاف، بعض العلماء قال هي ساعة مبهمة من ساعات يوم الجمعة، أخفيت في ساعات يوم الجمعة، يعني حتى يجتهد المسلم في الدعاء في جميع الساعات، مثل ما أخفيت ليلة القدر بين ليالي العشر الأواخر مثلا، حتى يجتهد المسلم في جميع ليالي العشر، فيقولون كذلك أخفيت ساعة الإجابة في ساعات الجمعة. هذا رأي. ورأي الآخر حدد هذه الساعة لأنها آخر ساعة قبل غروب الشمس، يعني آخر ساعة من ساعات النهار قبل غروب الشمس. طبعا الساعة بناء على هذا، إذا كنت في الصيف الساعة دي ممكن تكون مثلا تساوي ساعة وربع من ساعتنا أو أكثر أو كذا، وإذا كنت في الشتاء يمكن الساعة دي هتكون تساوي ساعة إلا ربع ولا أقل ولا أكثر، يعني تكون الساعة أقل من الساعة الزمنية المصطلح عليها الآن. وقيل هذه الساعة هي منذ أن يصعد الخطيب على المنبر حتى تنتهي صلاة الجمعة، حتى تنتهي صلاة الجمعة، فتكون هذه الساعة تشمل مدة خطبة الجمعة ومدة صلاة الجمعة. وهذان الرأيان الأخيران هما اللذان تؤيدهما أدلة السنة، كما سيأتي أدلة السنة أفادت من هذه الساعة، إما أنها الساعة التي تكون فيها خطبة الجمعة والصلاة، أو أنها تكون آخر ساعة قبل غروب الشمس يوم الجمعة. فعلى المسلم أن يجتهد في الدعاء في هذين الوقت. طيب، سيأتينا الأدلة على هذا إن شاء الله. قال: فعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، إنا لنجد في كتاب الله تعالى. طبعا عبد الله بن سلام رضي الله عنه كما تعلمون كان يعني سيد اليهود وحبرهم عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، كان سيدهم وعالمهم وحبرهم وإمامهم، فأسلم رضي الله عنه وأرضاه، صار من خيرة علماء المسلمين وخيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قصة الثانية يعني تعرفونها، النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم ذهب إلى عبد الله بن سلام لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم في قباء، أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان متشوقا، ما كان عبد الله بن سلام رضي الله عنه متشوقا يعني لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة يعني هل تنطبق عليه الصفات التي في كتبهم أم لا. فأول ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى انطباق الصفات التي يعلمها من كتابهم على الرسول صلى الله عليه وسلم أعلن إسلامه وأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم طلب عبد الله بن سلام من النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يخبر اليهود بإسلامه حتى يسألهم عنه. النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تخبر اليهود بإسلامه حتى تسألهم عنه ثم أعلمهم بإسلامه. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم وجمع عبد الله بن اليهود واجتمعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في عبد الله بن سلام، أو أي رجل عبد الله بن سلام فيكم. النبي صلى الله عليه وسلم سألهم هذا السؤال، طبعا هم إلى هذا الوقت لا يعلمون أنه أسلم، فقالوا هو سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وابن حبرنا وعالمنا وابن عالمنا، وأخذوا يثنون عليه أعظم الثناء. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فماذا تقولون لو أسلم؟ قالوا فماذا تقولون لو أسلم؟ قالوا أعاذه الله من ذلك. أعاذه الله من ذلك. لا يمكن أن يسلم. فقال لهم عبد الله بن خرج عليهم وقال لهم يعني إني أسلمت لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقالوا هو أخذوا يسبونه ويشتمونه هو شرنا وابن شرنا وكذا وكذا وأخذوا يذكرونه بكل سوء وغيروا الكلام الذي كانوا قالوه قبل لحظات قليلة. وهذا دأب اليهود يعني غيروا كلامه في لحظات قليلة لما علموا بأنه أسلم وصاروا يطنون له العلم. فهنا طبعا عبد الله بن سلام رضي الله عنه له فضائل عظيمة منه يعني هو من المبشرين بالجنة. هناك يعني من غير العشرة المبشرين النبي صلى الله عليه وسلم بشر جماعة آخرين من الصحابة بالجنة منهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه ممن بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. ومن مناقبه العظيمة أن الله سبحانه وتعالى يعني قرن شهادته بشهادة رب العزة سبحانه وتعالى حيث قال الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم قال قل يعني قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لليهود قال قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب يعني كفى بالله وبعبد الله بن سلام لمن عنده علم الكتاب هو عبد الله بن سلام كما فسرها ابن عباس رضي الله عنهما كثير من الصحابة قالوا هو عبد الله بن سلام. فقال الله تعالى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب يعني كفى بالله وكفى بمن عنده علم الكتاب بعبد الله بن سلام شهيدا بيني وبينكم. وهذا يعني تشريف عظيم له رضي الله عنه. وكذلك هو نفسه الذي أنزل الله تعالى فيه قوله عز وجل قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. فشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه. طيب فهنا عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إنا لنجد في كتاب الله تعالى في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله عز وجل فيها شيئا إلا قضى له حاجته. إن لنجد في كتاب الله يعني في التوراة والتوراة كتاب من كتب الله سبحانه وتعالى ولكن اليهود حرفوه وبدلوه وغيروه. فعبد الله بن سلام يقول إن لنجد في كتاب الله يعني لنجد في التوراة التي كانت بين أيديه في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي. وهنا يصلي إذا قلنا أن الساعة هي آخر ساعة قبل المغرب فيكون بقى يصليها هنا بمعنى يدعو يكون بمعنى يدعو لأن يصلي تأتي في لغة العرب بمعنى يدعو لأن هذا الوقت ليس بوقت صلاة. لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله عز وجل فيها شيئا إلا قضى له حاجته. قال عبد الله فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض ساعة فقلت صدقت أو بعض ساعة. النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال إيه أو بعض ساعة يعني هل موجود في كتابك ساعة أو موجود في بعض ساعة. قال عبد الله بن سلام للرسول صلى الله عليه وسلم صدقت بعض ساعة يعني النص الموجود عندهم في التوراة بعض ساعة جزء من ساعة يعني يستجاب فيه الدعاء. فهذا دليل أن هذا الفضل كان موجودا في الكتب السابقة. هذه ساعة إجابة الدعاء يوم الجمعة كانت موجودة في الكتب السابقة. قلت أي ساعة هي؟ قال آخر ساعة من ساعات النهار. قلت إنها ليست ساعة صلاة. قال بلى إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة. رواه ابن ماجه إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم فسر الموجود يعني في كتابهم يعني لا يوافقه عبد المؤمن يصلي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي هنا بمعنى جالس بعد الصلاة يدعو الله سبحانه وتعالى يعني ما بين صلاة العصر والمغرب يعني في آخر الوقت قبل المغرب هو في صلاة يعني مدام ينتظر الصلاة أو جلس بعد الصلاة يذكر الله. طيب قال عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل فيها خيرا إلا أعطاه إياه وهي بعد العصر وهي بعد العصر رواه أحمد وقال الحافظ العراقي صحيح قالوا عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة 12 ساعة يوم الجمعة 12 ساعة منها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا إلا آتاه إياه والتمسوها آخر ساعة بعد العصر والتمسوها آخر ساعة بعد العصر رواه النسائي وأبو داود الحاكم وصححه وحسنه الحافظ ابن حجر كذلك يقول عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة اجتمع الصحابة رضي الله عنهم وتذاكروا في ساعة الإجابة يوم الجمعة فتفرقوا ولم يختلفوا أن الجمعة آخر ساعة من النهار يعني قبل المغرب رواه سعيد بن منصور في سننه وصححه الحافظ بن حجر في الفتح فإذا هذه أحاديث كثيرة وآثار عن الصحابة رضي الله عنهم ثابتة تفيد أن هذه الساعة هي آخر ساعة من ساعات النهار من ساعات النهار يوم الجمعة قبل النهار قال وقال أحمد بن حنبل قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أكثر الأحاديث في الساعة التي يرجى فيها إجابة الدعاء أنها بعد صلاة العصر أكثر الأحاديث في الساعة التي يرجى فيها إجابة الدعاء من يوم الجمعة أنها بعد العصر قال ويرجى بعد زوال الشمس ويرجى بعد زوال الشمس للحديث الذي سيأتي أن ساعة الإجابة في منذ أن يصعد الخطيب كما سيأتي قال وأما حديث مسلم وأبي داود حديث الذي رواه مسلم في صحيحه وأبو داود في سنن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ساعة الجمعة هي ما بين أن يجلس الإمام يعني على المنبر إلى أن تقضى الصلاة إلا إلى أن تقضى الصلاة فهذا الحديث حديث صحيح لأنه رواه مسلم في صحيحه ويعني العلماء يعني قالوا أن الحديث الأخرى يعني أكثر وأرجح لأن الساعة بعد العصر ولكن هذا الحديث يفيد أيضا أن هذه الساعة وهذا الوقت وقت إجابة الأيوة أن هذا الوقت اللي هو إيه منذ أن يجلس الإمام على المنبر الجلسة اللي هي أثناء الأذان يعني الجلسة التي هي أثناء الأذان عندما يصعد الإمام على المنبر ويجلس حتى يفرغ المؤذن من الأذان منذ أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى صلاة إلى أن يسلم من صلاة الجمعة هذه أيضا ساعة إجابة هذه أيضا ساعة إجابة لكن كثير من أهل العلم قالوا يعني أن هذه الساعة يعني ساعة إجابة ولكن ليست هي الساعة المقصودة في بقية الأحاديث في أكثر الأحاديث من الساعة التي لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه الله إياه وكذا يعني الساعة ذات الفضل العظيم هي آخر ساعة قبل الغروب ولكن هذا لا يمنع أيضا أن يوم الجمعة أيضا فيه ساعة أخرى يستجاب فيها الدعاء منذ أن يجلس الخطيب على المنبر حتى يسلم من صلاة الجمعة فعلى كل حال يعني الخلاصة أن المسلم يتحرى الدعاء يعني في هاتين الساعتين بالذات يتحرى فيهما ويجتهد فيهما في الدعاء رجاء الإجابة قال بعد ذلك قال استحباب كثرة الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويومها استحباب الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلة الجمعة ليلة الجمعة يعني من بعد غروب شمس يوم الخميس يبدأ المسلم يجتهد في الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويوم الجمعة إلى غروب شمس يوم الجمعة، يعني من غروب شمس يوم الخميس إلى غروب شمس يوم الجمعة، كل هذا الوقت يشرع فيه الازدياد من الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم. دليل ذلك ما جاء عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل أيامكم يوم الجمعة، من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، وفيه النفخة وفيه الصعقة، يوم الجمعة فيه النفخ في الصور، كما عرفنا أن إسرافيل عليه السلام ينفخ في الصور نفختين، نفخة يصعق فيها من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، والنفخة الأخرى يبعث فيها الناس يعني من القبور للحساب والجزاء. إسرافيل عليه السلام ملك كريم وكله الله سبحانه وتعالى بالنفخ في الصور، وهو بوق عظيم، فينفخ فيه إسرافيل عليه السلام نفخة فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فيقوم الناس ويخرجون من القبور كأنهم جراد منتشر، يخرج الناس من القبور للحساب والجزاء. فنفخة الصعق ستكون يوم الجمعة، ونفخة البعث ستكون كذلك يوم الجمعة، ففيه النفخة وفيه الصعق، يعني فيه نفخة البعث والتي يبعث فيها الناس يوم القيامة، إن يوم القيامة يكون يوم جمعة كما مر بنا، وأحداث يوم القيامة تبدأ من لحظة النفخ في الصور، النفخة التي يقوم فيها الناس من القبور، هذا هو يوم القيامة، سيكون يوم الجمعة، والنفخة التي قبلها التي فيها صعق الناس ستكون أيضا يوم الجمعة. قال صلى الله عليه وسلم فأكثروا علي من الصلاة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي، فإن صلاتكم معروضة علي، يعني المسلم إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذه الصلاة تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرض عليه بإذن من الله سبحانه وتعالى، هناك ملائكة مكلفون بتبليغ الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبلغونه أن فلانا فلانا من فلان من أمته صلى الله عليه وسلم صلى عليه وسلم عليه، فقال صلى الله عليه وسلم فإن صلاتكم معروضة عليه، تعرض عليه الصلاة والسلام وهو في قبره بإذن من الله سبحانه وتعالى. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرد، يعني وقد بلي جسدك وتحلل جسدك يعني وفن. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، إن الله حرم، إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، أجساد الأنبياء لا تبلى، الأنبياء هم في قبورهم لا تبلى أجسادهم، يعني هذا مقطوع به للأنبياء، وقد يحصل هذا أيضا لبعض الصالحين أيضا، قد تبقى أجسادهم ولا تبلى بإذن من الله سبحانه وتعالى، وقد حصل أنه في عهد عمر بن عبد العزيز هدم عمر بن عبد العزيز سنة 100 من الهجرة، مئة من الهجرة انهدم جزء من حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فبدت قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما هي، يعني كأنه يوم يعني قدم لم يصدها من أي شيء من البناء، قدم عمر رضي الله عنه من قبر النبي صلى الله عليه وسلم معه قبر أبي بكر من قبر عمر في نفس الحجرة، فبدت قدم عمر رضي الله عنه لم يصدها شيء، وكثير من هذا حصل يعني للشهداء والصالحين وكذا، لكن يعني قد يحصل هذا لغير الأنبياء، لكن الأنبياء مقطوع بنص الحديث أنه لا تبلى أجسادهم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، قال رواه الخمسة إلا الترمذي. قال ابن القيم رحمه الله، الإمام ابن القيم رحمه الله يقول يستحب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلته، لقوله صلى الله عليه وسلم أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنام، ويوم الجمعة سيد الأيام. يوم الجمعة سيد الأيام كما مر بنا، والرسول صلى الله عليه وسلم سيد الأنام. قال: فللصلاة عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيره. لذلك إيه؟ نحن نصلي على سيد الأنام في سيد الأيام يوم الجمعة، نزداد ونجتهد في الصلاة والتسليم عليه الصلاة والسلام. قال: مع حكمة أخرى، وهي أن كل خير نالته أمته في الدنيا والآخرة فإنما نالته على يده. كل خير نالته أمة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة فإنما نالته على يده. جعله الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه جعل نبينا صلى الله عليه وسلم سببا في كل خير يحصل لنا في الدنيا وفي الآخرة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان سببا في، يعني جعله الله سبحانه وتعالى سببا. قال: فجمع الله لأمته بين خيري الدنيا والآخرة، فأعظم كرامة تحصل لهم فإنما تحصل يوم الجمعة، فإنه فيه بعثهم إلى منازلهم وقصورهم في الجنة. يوم القيامة سيكون يوم جمعة، ويوم القيامة يعني يوم فيه كرامة للمؤمنين، يوم تكريم للمؤمنين، ويبعثون فيه إلى منازلهم وقصورهم في الجنة، وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوا الجنة. كذلك بعد أن يدخل المؤمنون الجنة جعلنا الله وإياكم منهم، فالجنة أيضا فيها أيام رغم أنه يعني ليس فيها الشمس ولا قمر ولا كذا، ولكن بطريقة يعلمها الله سبحانه وتعالى سيميز المؤمنون بين الأيام، ويأتيهم يوم الجمعة كما كان يأتيهم في الدنيا. ويوم الجمعة في الجنة يقال